تحرمها على ثلاث مرات، باليد بالمقصود الأولى ثم باللسان ثم بالقلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطعه بلسانه، فإن لم يستطعه بقلبه بل صارت به معه. فإن فعل هذه المرأة الثلاث بجد سلطان، ومن كان يستطيع التغيير بجد كما كان في بيته والسلطان يغير منكر بيده يجب عليه، وباللسان لمن عنده علم يعلم أن هذا منكر منكره بلسانه. فإن عجز عن إنكار اللسان انكر بالقلب، بمعنى أنه يكره هذا المنكر ويبغضه ولا يجالس أهله، وتظهر علامة الإنكار عليه من تعميس الوجه وتقطيب قطب وجهه ويعبس حتى تعلم أنه منكر لهذا الشيء، منكر لهذا الشيء. وذلك أضعف الإيمان، وهذا هو الشاب الإيمان، أضعف الإيمان الإنكار بالقلب. ومن لم ينكر بلسانة بيده ولا بالسواب بقلبه فإن إيمانه ضعيف ناقص الإيمان، يكون مضطرا للمنكر ويكون كفاعل المنكر، وفاعل المنكر إيمانه ضعيف، فاعل المعاصي إيمانه ضعيف، فاعل الزاري والسارق وشارب الخلق كل هؤلاء ضعفاء الإيمان. ومن أقرهم على المنكر فهو مثل ضعيف الإيمان. من لم ينكر على الزاني أو السارق أو شارب الخلق باليد ولا باللسان ولا بالقلب فهذا حكم يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فأضعف الإيمان الذي يتعلق بدرجات الإنكار الثلاث، وليس وراء ذلك من محبة الخردل كما في علم يعني الإيمان الذي يتعلق بإنكار المنكر، وليس معنى ذلك أنه ليس عنده إيمان، لا عنده أصل الإيمان، لكن هذا أضعف الإيمان بالنسبة لدرجات الإنكار. وفي هذا الحديث أن مروان قدم صبوة العيد على صلاة أنكر عليه ربي وقال الصلاة قبل الصلاة وقبل الخطبة، فقال أكثر كما هنالك، قال إن الناس لا يجلسون لنا، يعني يريد أن يسمعهم الخطبة لأنه إذا صلى ثم خطب انصرف الناس، ويريد أن يقدم الخطبة حتى يسمع الناس الخطبة. كان المويين وغيره كان يكون الخطبة فيها سب، يكون فيها سب لبعض الناس وفيها سب للعلويين وغيرهم، فالناس صرفوا، فأراد بعضهم بعض الخلفاء أن يقدم الخطبة حتى يسمع الناس، قدمها عن الصلاة لأنه إذا قل انصرف الناس. وقال بعضهم لما قيل له قال إن الناس لا يجلسون لنا، يعني الخلفاء الخطبة أو الخطبة ما يجلس الناس، يريد أن يسمع. وزيادة أن مروان هو الذي أول من قدر الخطبة فأنكر عليه رضي، فقال أبو سعيد: أما هذا فطلنا عليه، أنت الوجه، أنت الوجه، هذا الذي أنكر، أنكر بلسانه أدى ما عليه. نعم، في دليل على أن إنكار الخطبة فرض، أنه لا بد منه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لكن على حسب المناطق الثلاث، ينكر بيده فإن عجز أنكر بلسانه فإن عجز أنكر بقلبه، وأنه إذا لم ينكر تأثر، وهو فرض. قال بعضهم إن هذا متفق نريد على هذا، هو فرض على الكفاية ليس على فرض على الكفاية، إذا قالوا إن هذا من يكفي سقط الإكمال الباقي، إذا كان ممكن يكون أنكر بعض الناس وزاد سقط على الباقي. ويدل على قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا متفق عليه، ذكر الله أنه لم يخالف هذا إلا الظاهرة، الظاهرة قالوا ليس بواجب، الظاهرة لا عرف ليس أهل اليد يعتبر خلافه. نعم، كيف يا بعض رمضان وهذا حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل رجاء عن إسماعيل بن رجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن إسماعيل عن إسماعيل بن رجاء هذا نعم عن إسماعيل بن أبي ها نعم في مسائل الخلاف وصلوا فيها لو رأي الشخص يصلي وقد أكل لحمة جذور التوبة إذا حصل ما سفر عليه لأن مسألة خلافية بين أهل العلم وقد يكون يرى أن أكل لحمة جذور لا يأكله أو كان مقلدا لما يرى ذلك إلا إذا كان الخلاف ضعيف يتوحد من الضرب نعم نعم عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بقصة مروان وحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. حدثني عمرو الناقل وأبو بكر النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن بن نسوة عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمره ثم إنها تخلق من بعدهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثته عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فأنكره علي وقبل ابن مسعود رضي الله عنه فنزل بقناه فاستتبعني اليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سالت ابن مسعود رضي الله عنه عن هذا الحديث حدثني كما حدثت ابن عمر رضي الله عنهما قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن ابي رافع وحدثني ابو بكر بن اسحاق بن محمد أخبرنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن فضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور بن مكرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح ولم يذكر خدوم من مسعود واجتماع ابن عمر معه. وفي هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول لهم ما من نبي الا كان من امتي حواريون واصحاب يهتدون بامره ويهتدون بهديه ثم انها تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يفعلون ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم برساله فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حتى تخرجه. فيه دليل على ان الانبياء السابقين كلهم هم حواريون واصحاب حواري الطاع الناصر المخلص الصادق يقول له حواري من ذلك هذا قول النبي ان لكل نبي حواري وحواري الزبير الزبير من خواص خاصة الرجل حواري الصاحب الناصر المغير ومن طبع الحواريون أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام وقال الحواريون يعني سبحانه الحواريون أصحاب. فلما فتح قوم المسلمين الحصون النصارى قالوا وراءوا أخلاق المسلمين قالوا لو كان عيسى حيا لكان هؤلاء حواريون او كما يعني المقصود ان الحواري حواريون الاصحاب والمغفرون والمخلصون الصادقون والحصة الرجل والحوائي ما من الذي يقول لك لا خير حوائينا والحق يقتدون بأمره ويهدون بهديه. ثم إما تحضر الله هذه الخلوف جمع خلف أو خلف لسان اللام هو العقل المتاح يقول له خلف ونقول تعالى فخلفا بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والخدع والشهوات خلف أو خلف الخلف لسان اللام العقل المتاح وأما الخلف لفتح اللام العقل الصالح يقول فلان خير خلف لخير خلف. لأن هؤلاء الخلوف يخالفون الأصحاب ولهذا قال ثم التأثير بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يفعلون يقولون ما لا يفعلون خالف أقوالهم وأفعالهم ويفعلون ما لم يأمرهم الله به ولا رسوله عليه الصلاة والسلام لانحرافهم هم عصاة يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يفعلون يجب الإنكار عليهم. فقال النبي فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة قلب. في دليل على ان انكار المنكر نوع من الجهاد انكار المنكر جهاد ثم النبي انكار المنكر جهاد وانه يكون الجهاد باليد ويكون الجهاد باللسان ويكون الجهاد بالقلب وعلى الجهاد الجهاد بالسيف والحرب قتال الاعلى هذا على الجهاد على الجهاد القتال في سبيل الله السيف والحرب والقوة وعلى الحرب في كل زمان ومكان بما يناسب العصر هذا على الجهاد والأمر الماضي هو نوع من الجهاد ثم هو الجهاد جهاد باللسان بالقلب باليد جهاد باللسان وجهاد بالقلب وليس وراء ذلك من الإيمان حتى الخردة يعني ما يتعلق بإنكار المنكر بالإيمان الذي يتعلق بإنكار المنكر على آخر مراتب إنكار بالقلب حمد الله وليس معنى ذلك أن لم يكن بالقلب كافرا إلا إذا أقر الكفر إذا أقر الكفر كان منكر ولا أنكر بالقلب نعم كفر ما أنكر عبادة الأركان بالقلب يعني رضيها وأقرها هذا كفر. أما إذا كان معصية بالمعاصي لم يكن هذا القلب يكون عاصي يقول حكم الأسماء الأفعال حكم الأسماء الذي كان الذي لم يكن الكفر حكم الأسماء الأفعال يعني ما أنكر الكفر من لم يكن الكفر كافر ومن لم يكن المعصية هو عاصي هنا وليس وراء ذلك هي محبة خردل أن يتعلق بإنكار الموسى تكلم عن داوي على قوله وليس وراء ذلك ما هي محبة خردل ما تكلم عليه نعم حدثنا عبد العزيز محمد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه حاول حدثنا ابن عمير حدثنا ابي حاول حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن ادريس كلهم عن اسماعيل بن ابي خالد حاول حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن اسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن ابي مسعود رضي الله عنه قال اشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الا ان الايمان ها هنا وان القسوه وغلظ القلوب في الفدادين عند اصول ادنى بحبل حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعه ومضر. حدثنا ابو ربيع الزغاني قال انبانا حماد قال على ان الايمان هنا يعني اشار الى جهه اليمن جهه التهام وغلظ في الفتاهين عند اذراب الابن في ربيعه ومضر عند القبائل في المشرق قبائل الذي وغيرها عندهم غلظة أصحاب الإبل الدارية أصحاب عندهم غلظة وشدة وقسوة والرقة في اليمن مرادها إهامة كل ما كان عن يمن الكعبة يسمى يمن من هو الركن اليماني ولهذا من قاتل اليمن يلملم طيب

الشيخ أبو عام رحمه الله. نعم. ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث طرق الحديث بألفاظه كما جمع مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه، ولما تركوا الظاهر ولقضوا لأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك. هذا هو الصواب، الصواب المراد أهل اليمن الوفود اللي ينفذ عليه إلى الجواب. أهل اليمن مراد أهل اليمن اتهامة كلها يسمون الحدود اللغاتية العامة، الحدود اللغاتية العامة لا مستهلك، مراد أهل اليمن كل ما كان عن يمن العرب يسمى يمن، اتهامة العرب كلها كل الجاهلية كلها تسمى يمن، اتهامة كلها من حين تخرج من مكة كل هذه والقرى إلى جزار كل هذه كلها تسمى يمن. والوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هذا وصفه، ولا يلزم من هذا ان هذا وصف مستمر في ذلك الوقت هذا وصفه، ومن انطبق عليه الوصف كذلك. ومن ذلك وافضل هذا الوصف الحسن، افضل الوصف الخطير الانصار كلهم نجحوا من اليمن، والذين وفدوا على النبي هذا وصف عندهم رقه، رقه افئده وقبول للحق سلام من الشبهات والشهوات، لكن بعد ذلك حصلت طريق غيرت الأحوال ثم انطبق عليها الوصف فلا يزال كذلك، ومن تغير فليس له الوصف ذلك. نعم. إذ من ألفاظه أتاكم أهل اليمن والأنصار من جملة المخاطبين. نعم هم من أهل اليمن. نعم. الحضرات كان أخوان، مثلا أخوان أمهما واحدة، ولهذا لما قدم من مهاجرا في نحل الظاهرة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم حتى اشتد فزع النهار وتحل الشمس ولا يقربون، وصور لما رأى النبي قال يا بني قيلة جاء أبو ليس أو جاء أبو ليس انتظروا بني قيلة لو تحرر هم بنو أقوم أخوات واحدة. إذ من أنفاضي أتاكم أهل اليمن والأنصار من جملة المخاطبين بذلك فهم إذن غيرون، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن وإنما جاء حينئذ غير الأنصار، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم ورتب عليهم إيمان يمانهم، فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة، ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة، لأن من استقر بشيء وقوي قيامه به وتأثر اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعارا بتميزه به وكمال حاله به، وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ للإيمان وحال الوافدين منهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أعقاب موته كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني رضي الله عنهما وشبههما ممن سلم قلبه وقوي إيمانه، فكانت نسبة الإيمان إليهم من ذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم، فلا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان في أهل الحجاز، ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضي هذا هو الحق في ذلك، ونشكر الله تعالى على هدايتنا له والله أعلم. نعم صار كلام جيد كلام نعم قال وأما ما ذكر من الفقه والحكمة فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين، واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الرسوم على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها، وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائلها على بعض صفات الحكمة، وقد صفى لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ بصيرة وتمديد النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل. والحكيم من له ذلك. وقال ابو بكر بن زريد: كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكتوبة. الحكمة هي العلم المطلوب بالعبد، العلم النافع مكنه. قوله الذي يكون بالحديث لا حفظ إلا إذنتين رجلت الله الحكمة وهو يقضي بها ويعنيها. العلم النافع المقوم بعمل الصالح هذا الحكمة، العلم المقوم بعمل. نعم. وقال ابن بكر بن زريد: كل كلمة وعظتك وتزغبت أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. وفي بعض الروايات: حكما. والله أعلم. كان الوصف لا يتكلم بها الإيمان ويما عندهم إيمان وفقه حكم. نعم. الإيمان طبعا ولا يتكلم أكيد سمعت إنه في كل الأزمان في ذلك الوقت هذا تغير الأحوال، منهم من يكون كذلك ومنهم من لا يكون كذلك. نعم. أنا في الزماء جعلنا رجع نبي وريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفقر والخيلاء في أهل الخيل، في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وهذا واضح، سكينة في أهل الغنم وعاس الغنم عندهم سكينة ودعة، وأما أهل الإبل وأهل الخيل عندهم شبر وخيلاء هم يتكبرون على أهل الغنم عندهم استعلاء. ولهذا قال السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الخيل وأصحاب الإبل. وهذا معروف أن أصحاب الإبل يتكبرون على أصحاب الغنم، وكل يرث من الصفات ما كان رائيا. فهؤلاء يرعون الغنم ورثوا من صفات الدعاء والسكينة، وهؤلاء يرعون الإبل ورثوا من صفاتها الخيلاء والفخر. نعم. وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفقر والرياء في الفدادين أهل الخير والوبر. والفقر والرياء نعم. الأمر الأول الفقر والخيلاء، والفقر والرياء لأن عنده رياء يعني تعاظمون ويفتخرون على الخيل والإبل على أهل الغنم. والفقر والرياء في السدادين أهل الخيل والوبر. وحدثني حرملة بن أبي أهل الوبر هم أهل الإبل، ويأخذ من الإبل يسمى وبر، ويأخذ من الغنم يسمى الشعر على واحد. أهل الوبر هم أهل الإبل. نعم. وهذا هو ضرور واقع، وعاهد الجبل والخيل يكون عندهم طفل الخيالة ورياء، رؤات الغنم يكون سكينة حوار. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفقر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وزاد الإيمان يماني، والحكمة يمانية. يمانية الحكمة يمانية هذا هو الأصل، لأن أصل يمانية تشديد، لكن عوض عن اللي أسمها الألف يمانية، إذا جاءت الألف خط وإذا حدث الألف شد يمانية، وإذا حدث الألف يمانية شد. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب

وكذلك أيضا المشرق الأقصى الفتن تجد الخوارج كلهم في هذا المشرق الأزارقة وغيرهم حصل لهم مع خلافة بابا عباسية وغيرهم حروب طاحنة والفرق الغال خرج من هناك خوارج ومعتزلة وفي آخر الزمان الدجال يخرج من هناك ويعيد ماجوج. نعم حدثنا أبو ثم أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وفيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال فيه دليل على أن الجنة لا تدخلها إلا مؤمن لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي أن ينادي إصحاب الغزوات لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. وكذلك أمر عليا في السنة التاسعة المؤذنين يؤذنون من نفس المؤمنة بأربع كلمات ومنها لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة ولا يحب بعد العام إلا مشرك ولا يطوف ببيت عريان ومن كان له عهد فهو إلى عهده ومن له كل عهد مدة أربع أشهر. هذه هي كلمات الأربعة التي تؤذن النفس فيها بمنى من الناس حجها السنة الثالثة من حج فيها أبو بكر من الناس. لا يدخل تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا أولا هذه القرآن إذا فعلتم تحاربوا أفشوا السلام بينكم. وفي دليل على أن السلام هي أسباب المحبة التي هي سليمة على الإيمان. الإيمان سبب في دخول الجنة والمحبة سبب في الإيمان وسبب هذا الشعر السلام الشعر السلام من الإيمان. نعم اختصار الإسلام اختصار الإيمان ينبغي المسلم أن يشهد السلام يسلم على كل أحد الشعر السلام أن يسلم على من عرفه من لم يعرف هذا الشعر السلام. أما نفسه يسلم الله على من يعرف ينبغي الشعر السلام اختصار الإيمان كل من عرف كما في الحديث الآخر يسلم على من عرفه ومن لم يعرف. نعم سلم إذا كان في بلد من المسلمين سلم حتى تعلم أنه غير مسلم إذا عرف أنه غير مسلم لا تبدأ بالسلام أو غلب على ظنك إذا كان له وصف معروف يعرف أنه ليس من المسلمين لا تبدأ بالسلام. يقول من هذا الأخر يقول لهم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا أرسلهم إلى طريق فاضطرهم إلى طريق. نعم نعم لكن لا تبدأوا السلام لكن ترد عليهم تسلم عليك غير مسلم تقول عليكم ولا تبدأوا السلام. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان وهذا في دليل على أن إفطار الغرطة من أسماء عدم تدل على عدم المحبة ومن ذلك عدم الشيء السلام يؤدي إلى الاتحاد والتقاطع وعدم السلام يؤدي إلى البغضاء والنفرة والنفرة والبغضاء تدل على ضعف الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدل ولا تؤمن حتى تحاب هذا من تحاب وأسبابها من الشيء السلام هذا انفصال الإيمان وردها هاجر وتقاطع وعدم الشيء السلام هذا دفع على ضعف الإيمان ونقص الإيمان. حدثنا محمد بن عبد الله المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيه قال ورجوت أن يصدق عني رجلا قال فقال سمعت من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الجاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا حديث عظيم، ومن أعقاد مسلم هو أبو تميم الداري، فليس له إلا هذا الحديث، فليس له البخاري حديث أبو تميم الداري أو هذا الحديث. يقول: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا من جوامع الهدى الذي يتيها عليه الصلاة والسلام. الدين النصيحة كلمة كاملة تشمل الدين كله، والنصيحة من النصح، والنصح في الأصل خلوص الشيء وصفائه، وأصله مأخوذ من نصح الإنسان الثوب إذا حاضر، وقال ذهب خالص إلى أنه في غش، وقال عسل خالص إلى أنه في شعر. ويكلم الجامعة تدل على حيادة النصح، حيادة الناصح النصح لمنصوص له. هذه كلمة عظيمة جامعة تشمل الدين كله، ككلمة الفلاح كلمة العامة تشمل كل الدنيا والآخرة. ولهذا عممها النبي، ولما قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله به توحيده وإخلاص العبادة له والإيمان به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأداء حقه، ولكتابه نصيحة بكتاب الله الإيمان به وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ أحكامه وتنفيذ أقباله والاستعاذة بمواعظه والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم تصديقه عليه الصلاة والسلام في أحباله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتعبد لله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله، والنصح لأئمة المسلمين وهم أولاة الأمور بمحبة الخير لهم وإستاء النصيحة لهم وتنبيههم على أمور الخير وتحذيرهم رصفا من أسباب الشر وتبليغهم المظالم حتى يصفوا الظروف إلى الظالم ومغالاتهم وعدم الخروج عليه، كل هذا من النصح. والتصحيح والنصح لعامة المسلمين أن يحب لهم الخير وأن يكره لهم الشر، لأن يعظ الجاهل ويطعم الجائع ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى غير ذلك. هو حديث عظيم، لو كنت في مجلدات لكان حريا بذلك، إذا كنت في مجلدات بس ترعى معناه. هو حديث عظيم. والدين إذا وقف هو الإيمان. إيش هو الإيمان؟ هذا هو الشاهد الإسلامي. الدين النصيحة، الإيمان النصيحة من الإيمان، النصيحة من الإيمان ومن الدين ومن الإسلام. فالنصيحة إيمان وإسلام ودين، كما قال النبي علي جبريل لما لك مراتب الإيمان والإسلام والإسلام، قال: أتاكم الدين وعلمكم بها. ثم لي فالدين يشمل الإيمان والإسلام والإحسان، الدين النصيحة. فالدين إذا أوقف يشمل الأقوال والأفعال ويشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، كلها دين وكلها إيمان وإسلام. نعم. قال: وأما ما قال جماعات من العلماء أنه أحد أربعة الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوا. بعضهم قال أنه ربع الإسلام، قال أن الإسلام يدعو على كلام يدعو على حديث النبي العمر بالنيات، لكن هذا شعب الدين كله. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أمية بن إشطان قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح وهو بن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم، هذه بيعة خاصة كانت دليل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وهذا من الإيمان. هذا الذي الصلاة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم من الإيمان، هو الإيمان، هذا إيمان، كل أعمال القلوب على الجوارح كلها من الإيمان. هذا هو الشاهد من كتاب الإيمان، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح للمسلم للمسلمين من الإيمان. نعم، فإذا قصر الإنسان في إقام الصلاة وقصر أو قصر في إيتاء الزكاة وقصر في النصيحة ضعف إيمانه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن مميد قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. حدثنا سريج بن يونس ويعقوب بن الدواقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. نعم، قال فيها النبي تلقن هذه الكلمة على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، هذه مبايعة خاصة على السمع والطاعة هي مبايعة الأمور، هذه في طاعة الله، في طاعة الله يطيعون الأمور في طاعة الله ولا يخرج عليهم أن يسمع ويطيع كما جاء في الحديث رواضع وإن كان عبد الحبشيا مجدع على الله النبي ذا أمام الحبيب أن أسمع وأطيع الأولى في الأمور وإن كان عبد الحبشيا مجدع على الله يعني في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد، نقول لا طاعة للمخلوق ما في الصحابة إنما الطاعة في النار. وبهذا الحديث أن النبي بايع جريد عبد الله البجلي على السمع والطاعة يعني الأولى في الأمور ولقنه كلمة قال فيما استطعت، هذه لا بد منها كلمة فيما استطعت يعني في حدود الاستطاعة، في حدود الاستطاعة فالإنسان لا يكلف إلا ما يستطيع، ودل على هذه القطعي النصوص المفصلة كان فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا الاستطاعة طيب يعني الإنسان ما يكلف إلا ما يستطيع، الشيء الذي فوق طاقته لا يكلم الله نفسه إلا وسعها، لا يكلم الله نفسه إلا وسعها، سمع الطاعة لما في الأمور قد المستطاع والنصح في الأمور، هذا من الإيمان، إذا خرج على ولاة الأمور دل على نقص إيمان وضعف إيمان، خرج على ولاة الأمور إما الاعتقاد كما يعتقده الخوارج أو لأنه باغي من البغاة، هذا يدل على ضعف إيمان، وكذلك أيضا إذا أخذ بالنصح فلننصح المسلمين نقص إيمان وضعف إيمان، فعدم السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم النصح المسلم نقص في الإيمان وضعف في الإيمان. نعم، السمع والطاعة لولاة الأمور في شيء بطاعة الله وفي الأمور المباحة، إذا أمر فلان المباح تطيعه، وكذلك الأب إذا أمر ابنه الزوجة إذا أمر بأمر مباح تطيعه ولو كان أمر مباح، لكن حينما يأمر ولي الأمر بهذا الأمر ولو كان مباحا يجب عليه السمع والطاعة، لأن هذا سبب في اعتناء الكلمة والاجتماع، أما إذا أمر بالعصية فلا يطاع في المعصية، لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج عنه، المعنى أنه لا يطيع ولا ينفذ أمره في المعصية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق فاصلها إنما الطاعة في المعصية، إذا أمر أحد بشرب الخمر أو بقتل مسلم بغير حق أو بأن يعمل معصية لا يطاع، لا ولي الأمر ولا الأمير ولا الأب ولا الزوج ولا السيد، ما أحد يطاع عبده سيدي عبده بالمعصية لا يطيع. نعم، إذا كان أمر مختلف فيه وأمر ولي الأمر يجب طاعته في هذا، لأن معنى اختار أحد القولين مثل المسألة إلى مختلف فيها وحكم فيها القاضي، مسألة فيها قولان لأهل العلم حكم فيها القاضي يرتفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، مثل ذلك الصلاة كثرا فأكيد هل هو كافر أو ليس بكافر، ثم حكم رفع شخص في الصلاة القاضي رفع وحكم عليه بأنه مرتد،

إن أخذت الوعيد بالنسبة للعامة لكن توصل طلبة العلم. وفي حديث أمام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين يلتهب مؤمن. وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن إياكم إياكم. يغل الأخ من الغنيمة والخيانة هذا للمعارضة لا يغل وهو مؤمن يعني حين يغل حين يخدم الغنيمة أفضل يأخذ الغنيمة قبل تشمع ومثله الأخ من كيس المال أو من صرقة تجمع اختلف منها شيئا تل على نقص إيمانه هذا من نقص الإيمان. نعم. حدثني محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن شعبه عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبه معروضه بعد. ولم يقل الاحسان ان التوبه معروضه في العاصي. نعم العاصي وغيره حتى تاخذ معروضه من تاخذ الموت تاخذ غيره. نعم. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه رفعه قال لا يزني الزاني ثم ذكر بمثل حديث شعبه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حاوم حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش حاوم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خله منهن كان فيه خله من نفاق خله من نفاق حتى يدعها اذا حدث فلت واذا عاهد غدر واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر. غير ان في حديث سفيان وان كان فيه خصله منهن كان فيه خصله من النفاق. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سعيد نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن قام. حدثنا أبو بكر بن أبي حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن قام. حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا عقبة بن مكرم عمي حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن تحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وحدثني أبو نصر النمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبيهم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم أنه مسلم. وهذه الحديث فيها بيان خصال النساء حديث الحديث عبد الله بن عون ذكر أربع خصال أربع من كنا فيه كان ملاكا خالصا ومن كان في خصم منها حتى يدعى إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن قام وإذا خاصم فجر. والحديث الثاني آية المنافق ثلاث يعني آية عن علامة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن قام. فالحديثان فيهما خص خصال خصال المنافقين يحدد كذب يعني زيدنه الكذب وإذا وعد أخلف قلت الوعد وفجر الخصومة وخيانة الأمانة والغدر في العهود. هذه من خصال المنافقين وهي معاصي هذه من نفاق العمل ويتشر إلى النفاق الأكبر. فمن كان في حكم منهم كان إلا على وعد إيمان ونقص إيمان. وهذا هو الشاهد لكتاب الإيمان أن من تقصد بهذه الصفات أو بعضها إلا ذلك على نقص إيمانه. وحديث عبد الله بن عمرو أربع مرات خلها وقفلة ويقن قفلة كان في خلقه من نفاق حتى يدعها وإذا كل فيه كان منافقا خالصا. قال العلماء المعنى أنها كل وحدة من هذه الخصال هي معصية وكذلك الإسلام لكن في الغالب إذا اجتمعت واستحضرت وكبرت جرت إلى النفاق الأكبر وهو نفاق الاعتقاد والكفر والعياذ بالله. هذه معاصي المسافر بصفته المسافر العملي وهذه المعاصي الغدر في العهود الخيانة في الأمانة الفجور في الخصومة الكذب في الحديث الطول في الوعد هذه معاصي لكن إذا استحضرت القدرة جرت إلى النفاق الأكبر اللي هو التكليف تكليف الله ولرسوله وإنكاره وجحوده هذا النفاق الاعتقادي اللي يكون من الله نفاق نفاق نفاق الأكبر نفاق الكبر تكليف والجحود فهذا نفاق العمل معاصي تدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان من كان فيه هو ضعيف الإيمان ونقص الإيمان نعم تفضل إيه إذا رأى بالكفر هو كافر إيه رأى بالكفر رأى راضي بعبادة الأوثان أو راضي باليهودية أو بالنصرانية أو راضي بكفر الله وكفر الرسول صلى الله عليه وسلم لا أنا وضحنا به شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن مريم قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل وأخاه فقد كفر وحدثني أبو نصر بن تمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبيهم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد بن عبد ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم قال عليه الصلاة والسلام هذه الزيادة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم في حديث آية مرأتي حلال في حديث الحلال ورضي الله عنه صام وزعم أنه مسلم أي وزعم أنه مسلم حقا وإذا فهو معه في الإسلام فهو ضعيف الإيمان وضعيف الإسلام ويزعم أنه مسلم أي مسلم حقا من كتب في الله قال ليس بمسلم حقا ليس بمسلم حقا زعم انه مسلم انه زعم انه مسلم حقا والا فهو مسلم معه في السماء قديما نعم. أنا في نائب عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر رجل أخاه فقد لا أبي أحدهما وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال يا أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه في لفظ وإلا حار عليه ما رجع قال في الوعيد الشديد على من كفر أخاه كفر يعني قال له يا كافر قال يا مشرك أو قال يا يهودي ومثل وقال يا خبيث يا فاسق قال في الوعيد الشديد وأنه إن كان أهلا لذلك وقع على المقول له وإن يقول لها أهلا لها رجعت إلا قالها إذا قال يحيى يا كافر أو قال يا فاسق أو يا خبيث إن كان أهلا لها لذلك وقع عليه وإن لم يكن أهلا لها رجعت إلا قالها على في الوعيد الشديد قال إذا كفره بغير تأويل أما إذا كان بتأويل فلا مستثنى إذا كان متأول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حافظ بن أبي بلتعة لما كتب كتاب الأحناف قال دعني أبو الخنق هذا المنافق لأنه قد خان الله ورسوله هذا متأول إذا كان الشيء يوجب هذا فلا بأس أما إذا كنت متأولا فهذا هو الذي عليه وعيد الشيء أما إذا ارتكب شيئا وظن أنه فعل شيئا من ذلك فإنه لا يتناول به الوعيد كما حصل لهذا بعض الصحابة مثل ذلك ما حصل في قصة العز لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وما الله تعالى علي إلا خيرا قال قال المعذب قال نحن نعذرك إن كان منا من العود ضرب العرض وإن كان من الصلاة والخزرج مرت العرض فقال صلى الله عليه وسلم فقال والله لا تقدر عليه ولو كان فقال له إنك منافق تجادل عن المنافقين هذا باب التأويل لأنه ما قال هذا الكلام إذا كان منافق فإذا كان متأول فلا يقول هذا لكن إذا كان غير التأويل فإذا كان منافق قد يكافر قد يخاف قد يخبيث هذا هو الوعيد عليه الوعيد الشديد هل يدل على أنه من الكبائر قال يا أخي يا كافر بدون كبر يا منافق فهذا عليه الوعيد الشديد ثم تبيعه كبائر وهذا من كبائر وهذا يدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان وهذا هو وجه إدخال في كتاب الإيمان إذا قال يا أخي يا كافر هو ضعيف الإيمان ونقص الإيمان بدون كبر لأنه مرتكب بالكبيرة نعم هو مرتكب بالكبيرة نعم إفلالي والسالح والحرب وما أحاب بالكبر والفسق والنفاق إذا التأويل نعم لا رب الخب الخب الله تعالى الخبيثون الخبيثات والخبيثات الخبيثات الخبيث والفاسق قناع من الخب رب نعم وكان يقول الخبيثات الخبيثين أو الخبيثون الخبيثات كل طيبة طيبة أو طيبة كل مؤمن طيب وكان الخبيث وكان فيه شيء من الخبث غير شيء من الطيب نعم لا إذا أظن إذا لم ينفذ هذا الظن فلا ولا يضر ولا ينبغي أن يظن إلا بدليل لا يظن يا أخي الله يا أيها الذين آمنوا اشتربوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذ هو الذي يسعى إذا كان بدليل هذا الظن لا بأس أما الظنون ليس لها دليل فلا ينبغي أن يظن وهذا الظن إذا لم ينفذ لا يضر لم ينفذه ولم يتكلم ولم يعمل مثل الحسد إن كان في نفسه ولم ينفذ فلا يضر عن العارضين إذا نفذ هذا الحسد لأن تكلم بغير حق أو فعل شيء دوري صار محرم أما إذا كان في نفسه يخشى نفسه فعليه أن يجاهد نفسه يجاهد نفسه ويدير هذا الشيء من نفسه لكن إذا لم يتكلم ولم يعمل فلا يضيق عليه شيء نعم عليها العيش هو قتل الحديث نعم من باب الوعيد من باب الوعيد ليس ما لم يكفر لكن باب الوعيد وعيد بما هو قتل الحديث نعم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن ابي وارد قال حدثنا ابي قال حدثنا حسين المعلم عن ابي عن ابي بريده عن يحيى بن يعمر ان ابا الاسود حدثه عن ابي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالرجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه نعم هذا في الوعيد الشديد من دعا من ادعى إلى غيره أبيه من تصل إلى غير أبيه فقد كفر إن الأعمال الكفرية وقال أن الكفر إذا كان الكفر الأكبر هو الذي يتضمن النار من رافض الإسلام أو استهزاء أو سب لله وسب رسول الدين أما إذا كان وعيد على معصية يكون هذا كفر أكبر إذا قال رجل إذا كافر أدعى يا حبيبي ما هذا كفر أكبر لا تجمع منه كفر أكبر لأنه وعيد على معصية لأنه ليس ناقضا من أرض الإسلام وكذلك من ادعى أن كفر إلى غير أبيه كان يكون مثلا من قبيلة قبيلة طير ثم ينتسب إلى قبيلة شمر أو غيرها أو ينتسب إلى غير أبيه هذا عليه الوعيد الشديد من ينتسب إلى غير أبيه فقد كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا أيها هذا الوعيد الشديد وليس منا هذا يدل على الكبائر وكذلك اذا قال يا عدو الله ولا حديث او يا فاسد كل عليه وعي الشرك كل هذا من باب الكبائر من تحت الكبيره وكذلك اذا رمى اصحاب الكفر وليس كذلك الا حار عليه فان كان كافرا رضعت الكفر وضع عليه هذا الحديث عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. في هذا الشيء ادعى لغير ابيه وهو يعلم اذا كان لا يعلم ومثل العبد اذا كسر غير مواليه كما سياتي ايضا اذا ادعى لغير ابيه وهو يعلم بهذا الحيث كفر يعني هذا من الاعمال الكفريه كفر كفر اصل واسم من الله. نعم. لا الحد خلاص انتهى الان يقول النبي لاحظ من الاسلام وكل حين الجاهل يجوز الاسلام بشده عصر الاسلام القوه والتناصر من الاسلام كانت الجاهليه حاله كفر اذا تاتي رجل بحاله رجل الدم يدمك وهدمي هدمك وفرثني وعيتك والقبائل يحدث بعضها بعضا يعني يتعاهدون ويتناصرون فيما بينهم هذا في الجاهليه لما جاء الاسلام عصر الاسلام كان القوة الإيمانية كانت المؤمنون الله تعالى هو المؤمنون أو الناس بعضهم أولياء الله إنما المؤمنون إخوة قوة الإسلام قوة الدين كان لا حكم للإسلام هذا يعني الأحلام الحلال لا لا وجه لها عصر الإسلام كان نعم هذه المسألة قبيلة آخر لكن الشخص ينتسب إلى غير قبيلة أو إلى غير مواليه أو إلى غير أقارب الأدنية هذا هو في العالم الوعي الشديد إذا كنت من قبيلة ينتسب إلى قبيلة أخرى لما في التدين والتلبيس وقد ينتسب بعض الأولاد إلى غير آبائهم قد يترتب على هذا ما يتعرف بالمحارم والرضاعة والصغرية أو الميراث أو غير ذلك أو الاستحقاقات الشرائط حقها كل هذا ترتب على الانتساب هذا إلى غير الأب. نعم. ولأن هذا كفر للنعمة كفر للنعمة هذا كفر كفر للنعمة كفر للنعمة والإحسان إحسان الوالدين لحد النعمة هو هذا كفر كفر للنعمة لكن طبعا من كفر النعمة الوالدين والإحسان إلى كفر إلى غيرهم. نعم. نفس الشخص المثل الذي تصل إلى غير قبيلة ولا فرق كذلك والقبيلة كذلك إذا تدعوا عنه جلس فلان بفلان من طريق فقال فلان بفلان الشم مثلا على أي فرق عنه. نعم النسبة الأب هذه هي نسبة الأب النسبة من طريق ونسبة بعضها إلى غير. نعم طبعا كثير من يشكر موضوع السنة ها؟ جاهل السنة هو الشافعي غير أشراف من باب الشافعي هذه الكرة الوعيد هذا يكون باب التزوير من باب التزوير التزوير حرام تزوير قول وفعل ومجوب بالقول ومجوب بالفعل ومضاب أيضا كذلك أيضا يكون يمثل بالفعل وبالقول هو مجوب الآن وإذا كان وحش القول أيضا كذلك ذنب آخر وربما كان بعضهم قطع حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراس بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم من رغب عن الأول من ادعى الى غير ابي هو رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. هذا يعني ضعيف الايمان وكفر حصر. نعم لانه كفر النعمه وجحلها. نعم ومن ادعى ما ليس له فليس منا كذلك هذا قول الحق بعضهم قول ليس منا من الصفات ادعى ما ليس له من البعض او من غيره ادعى شيئا ليس له الكفيره أطح ما قيل فيها أنها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة في النار أو اللعنة والغضب هذا السبيل وألحق بعضهم ما قال فيه أنه ليس منا أو نفع عنه الإيمان هذا ليس منا يدعو عنه نفع ما يدعي ما ليس له فليس منا. نعم. وليتبوأ ومن انتهى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. تعد بالنار رفع عنه اذا ليس منا. فدل عنه من الخبائث. قد يدعي ما ليس له من المال او من المتاع او غير ذلك. نعم. وهو يعلم. نعم. ومن دعا رجلا من كفر او قال عود عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. اذا رجع عليه. وهذا هو علم شديد. دل عنه من الخبائث. نعم. حتى مجرد عدو الله لو قال عدو الله. نعم كذلك قال عدو الله قل كافر. ان كان عدو لله وملائكته ورسله فان الله عدو للكافرين. نعم قال العدو العدو العاصي عدو من وجه هو ولي من وجه. نعم. حدثني هارون بن سعيد الميلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن جابر بن ربيعه عن عراك بن مالك انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. لا ترغبوا عن آبائكم لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. إلى أعمال كفرية كفر ينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته على شكر الإشتاء وجحد النعمة نعمة الوالدين. نعم وكفر أقصى سيكون ضعيف الإيمان وهذا وجه حالة كتاب الإيمان. نعم. حدثني عمرو الباقر قال حدثنا هشيم بن بشير اخبرنا خالد عن ابي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت ابا بكر رضي الله عنه فقلت له ما هذا الذي فعلتم؟ اني سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول سمع ابو دنايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا من الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال وعلم الشديد من ادعى أبا غير أبيه وهو يعلم لكن هذا كيف هو يعلم فالجنة عليه حرام. هذا توعد لأنه لا يدخل الجنة فهذا يدل على أنه يرتبع زياد زياد بن أبي زياد اللي يسمى زياد بن أبي كان الأمير في زياد بن معاوية كان على العراق يقال أنه مشكوك في نسبه منهم يقول ينسي زياد بن عبيد ومنهم يقول زياد بن عبيد سفيان. قال أبو عثمان لأبي بكر ما هذا الذي صنعتم يعني وكان أحد من أمه خلي أبي بكر من أمه. قال ما هذا الذي صنعتم نسبتوه يعني إلى غير أبي زياد بن عبيد. فإني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينتسب إلى أبيه ويعرف الجنة عليها. قال أبو بكر أنا سمعت على أبي بكر قال إنه نكتب عنه يقولون الناس معاوية فقال زياد بن أبي سفيان إنهم يسمي زياد بن أبي. نعم. فالمقصود أن الانتساب إلى غير الأب من الأعمال الكفرية كل أفضل يدل على رأس الإيمان ونقص الإيمان فلا يجب أن ينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه. العبد ينتسب إلى غير مواليه أو الحر ينتسب إلى غير آبائه وأجداده وإلى غير قبيلته كل هذا من الأعمال الكفرية وعيد على هذه المعصية من سفر على الإحسان إحسان الوالدين. نعم. حدث إذا كان لا يعلم يعمل قال رسول الله قال رسول الله يعمل بها في كثير من الأحيان إذا كان لا يعلم عدو. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما كلاهما يقول سمعته دنايا وعاو قبري محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وهذا طيب هو يعلم إن كان لا يعلم الله تعالى يعلم إلا بعد العلم. إذا اتسب إلى غير أبيه وهو يعلم عليه وعيد الشيء ينتسب سبيع من سبع الزنوب توعي عليه بأنه لا يدخل الجنة وهذا يدل على أنه ينتسب سبع الزنوب. نعم. حدثنا محمد بن أسد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن فتحة حاو حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان حاو وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد فقلت لابي وائل انت سمعته من عبد الله يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وليس في حديث شعبه قول زبيد لابي وائل. وهذا ايضا في الوعي الشديد على القتال, قتال المؤمن من الاعمال الكفريه, واستبابه من الفسوق والسبه, استباب الشتاء والذم والعيب, ومن يسب اخاه يعيبه او يلمه بغير حق, هذا من الفسوق. وكونه قاتل هذا من الاعمال الكفريه. سياتي ذاك الرجل عليه كفارا يضع الضابط ويقال الله, فالقتال بين المسلمين هذا من الاعمال الكفريه ومن كبائر الذنوب. سب المسلم فسق وقتال كفر. نعم سب المسلم فسق وقتال كفر. نعم سبوه إداءً أو نجرت عليه مثلاً. نعم سبوه يعني بدون حق. أما إذا سبقه وقافه فلا بأس, فمن باب المقافه إذا سبق ثم رد عليه ثبته له ذلك, وإذا عفى فهو أفضل. إذا عفى عنه إذا تربي الله سبحانه وتعالى في كتابه والذين إذا أصابهم الغوي هم المفسدون, وإذا ما غضبوا فلا يغفروا, إذا غفر يكون أفضل إذا سمح. ولمن انتصر بعد ظلمه فهو يكون أعظم من السبيل. ثم قال سبحانه ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. إذا قال له يا فاسق ثم رد عليه ثبته قال فعله, أو قال جاء عليه قال لعنك الله, له أن يرد يقول لعنك الله لكن لا يجوز هذا كفار. وإذا زال قد تعرف الله هو أحد ذلك هذا ظلم, كلمة ثانية ظلم يؤخذ بها. أما الأولى السبب الأولى مقابل السبب الأخرى تفضل له أن يأخذ ظلم ولكن يكون في أقوال. إذا قال أحداك الله رد عليه قال أحداك الله هذا, إذا قال أحداك الله هو أبعدك إذا زال هذا ظلم. ولا كل الأفضل ألا الأفضل الأفضل الحق فإذا قلت فلا أولى. نعم إصابة لا إصابة. الحديث الآخر السابان ما قال على البادئ إنهما ما لم يعبد المظلوم, يعني على ما قال السابان فالأول البادئ هو اللي عليه هو المعبد, إذا رد السب عليه أخذ بحق, فإذا أخذ المظلوم والذات قال قال ما أحد نعم نعم حقيش. إذا كان أهل اللذان لا, إذا كان اللذان ما مستقنى حديث مقيد لأنه إذا لم يكن كذلك كما سبع صرجع إلى الذي كيرت له فإن لم يكن أهل لها رجع في البريد صالحا, إذا كان أهل لها نعم. فكفات مثلا معلن تسقح يشرب الخمر للشارع او للناس او بالامية قال العقاب فاهل لله. نعم نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبه عن منصور حاو حدثنا ابن اميه قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبه عن الاعمش كلاهما عن ابي وعلي بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن علي بن مدرك سمع ابا زرعه يحدث عن جده جرير عن جده جرير رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع استوقف الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا تجعل على القتال المسلمين الاعمال الكفريه, لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض, قتال بين المسلمين ان الاعمال الكفريه من كبائر الذنوب. قال الى ان اما اذا استحل شخص قتال المسلمين يكون كفر ورده, لكن اذا كان من اجل الهوى الذي هوى ومشاحنات والقصبات أو تسل هذا المسلمين إلى الأعمال الكفرية. ولهذا قال سبحانه وإن طائف الثاني من المؤمنين لاقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهم مؤمنين وهم يقتتلون. ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة وهم إخوة والإنسان يقتتلون. دل على أن الكفر في هذا الحديث كفر عصر معقبات من الله. وهذه الحديث لها الركعة المرجية الذين يقولون إن الكفر كفر مجاز. المرجية ليس عندهم لا يقسمون الكفر إلى أصغر وأكبر ما عندهم إلا كفر أكبر وهو الذي يؤمن بالله. فهذه الحديث يجيبون عنها بأن هذا مجاز كفر مجاز تسمية مجازية. هذا غلط. القرآن ليس في مجاز السنة ليس في مجاز حقيقة كفر حقيقي لكنه كفر دون كفر كفر أصغر لا يؤمن بالله. نعم ها؟ لا أو إذا كان قضاء على المستحل أو قال الصواب هو هذا. وأن مسألة قوله على المستحل هذا ليس خاصاً به. كل من استحل أمر معلوم يجب قوله ليس خاصاً به. الصواب هو هذا. الصواب أنه ليس هذا الحديث مقوى على المستحل إنما هو كثم أكبر رأس النبي هذا هو الصواب. فأقول القرى كلها ما لا. وحدثنا عبيد بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبي أبي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفارا يضرب بعضكم هذا وحش يعني كفارا بهذا وحش ضرب الرقاب فهم من العلماء الكفرية. نعم هذا يجب على فتح الإيمان وضعف الإيمان. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن أمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما فيهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا الاثنتان أيضا من الأعمال الكفرية كفر الأصغر تأخذ من الله لأنهما معصيتان إذا بعيد عن المعصية كل الكفر الأصغر الطعن في النسب يعني عيب عيب الأنساب وتنقصها ودمها فهي عيب القبيلة الفلانية يلمها ويتنقصها هذا من الأعمال الكفرية هذا كفر أصغر. والنياحة على الميت رفع الصوت والبكاء على الميت السياح والعويل والسعدات حاف الميت هذا هو أنه أما البكاء من دون صوت جمع العين هذا لا لا يلام على الميت. ولهذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أولاد بناته لما توفي وبكى لما مات ابنه إبراهيم يعني تبع عيناه. ولما جاء خبر جعفر وزيد بن حارثة عبد الله بن رواحة قال من المنبر يعظ في وجه الحزن عليه الصلاة والسلام وقال لما مات ابنه إبراهيم إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما له من رب وإن لصراطك يا إبراهيم لنحزن ومرد من يحرق في الصوت البكاء هذه من الأعمال الكفرية. وكذلك طعن الأنساب طعن في الأنساب ودمه وعيبه. الله تعالى بين أن أنه جعل نفس شعوبه وقوله يتعاطف لا يتفاخر ولا ليذم بعضهم بعضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعاطفوا إنا أكرمكم عند الله يتعاطف إن الله عليم خبير. فذم الأنساب والطعن وعيبها ولمزها كل هذا من الأعمال الكفرية من الأعمال الجاهلية. نعم. ينزح ولا يقول الحق بل سبع يدخل الحق. نعم. حدثنا علي بن خدر السعدي قال حدثنا اسماعيل يعني بن علي عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه انه سمعه يقول ايما عبد ابقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني اكره ان يروى عني هاهنا بالبقره. ايما عبد ابقى يعني شر وهرب والعبد الذي يباعه الشر ايما عبد ابقى من مواليه فقد كفر. هذا في وعي الشريف على العبد اذا هرب من سيده قد يحفظ بعض العبيد. العبيد يعني المراد به الذي يباعه الشر والعبيد كانوا قلت فيه لما كان المسلمون اقوياء ويقاتلون الكفار ينتصرون عليهم ويسترقون يسترقونهم يسترقون النساء والاطفال وفعل الرجال ثم ابناءهم وذريهم يقتلوا كلهم على الاطفال الا من عتق. اذا كان الشخص رقيق عند سيده فانه يجب عليه ان يطاعته وليس له ان يحرق. فاذا حرق وشرك عليه هذا الوعي الشديد اي معاذ بن ابق يعني حرق سيده فقد كفر. على به الوعيد الشديد. منصور كان يكره ان يحدث بهذا الحديث بالبصره لان خوفا من ان يتعلق بالحوائج والمتجهه الذين يكفرون الناس بالمعاصي. اذا سمع هذا الحديث صار حجه له في التكفير بالمعاصي. ولهذا كان منصور يكره ان يرى عن هذا في البلد الكوفه في وجود الحوائج الذين يكفرون الناس بالمعاصي فخشي ان يحتجوا بهذا الحديث على باطلهم. المسلم بالمعاصي أيما عبد الأبق. يقول عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. نعم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذا الحديث على قوة الإسلام قوة المسلمين. قال رسول وقد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني اكره ان يروى عني هاهنا بالبصره. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد ابق فقد برئت منه الذمه. قال شعيب الشريف دل على من السبائل خروج العبد من احتياجه. نعم. وكذلك انتسابه الى غير مواليه والعبد ينتسب الى غير مواليه. مواليه مثلا قبيله فلانيه ثم ينتسب الى قبيله اخرى هذا ايضا من السماء. نعم. الى كفر لابن عبد الشيخ. نعم.